أحسابكم الله. فضيلة الشيخ، هل مدة المسح على العمامة هي نصف مدة المسح على الخفين؟ أحسابكم الله. المسح على العمامة غير مؤقت، ولذلك يبقى على إطلاقه لأن الشرع أطلقه، والله تعالى أعلم.